الشيطان على الرجل الصالح من كل المداخل تسلط عليهم من باب النساء. قام مؤذن يؤذن في بلاد مصر. فبلاد مصر جمعت مسلمين واقباط. الاذان في السابق يرقى المؤذن على المئذنة اعلى مكان ثم يرفع الاذان وهو مؤتمن. المؤذن مؤتمن، مؤتمن على اذانه في وقته، مؤتمن على عبادات الناس، ثم هو مؤتمن على اعراض المسلمين حين يرقى فيكشف بيوت المسلمين جملة ويسرى وغيرهم ممن يقيم معهم. مرة من المرات رقى، قيل له لا تلتفت، خالف الاوامر. قيل له غض البصر، خالف الامر. ما فتنت ما فتنه مال ولا جاه ولا سلطان، فتنته امرأة. اراد ان يرفع الاذان يوما فصعد، التفت قبل اذان فاذا بامرأة من القرآن من اجمل النساء. بدل ان يرفع الاذان رمى الشيطان في قلبه حبها وافتتن بها. ما رفع الاذان نزل يطرق عليها الباب، قالت لا اجيبك الى ريبة. قال اتزوجتي؟ قالت انت مسلم وانا نصرانيه، ابي لا يوافق. قال اتنصر؟ قال اتنصر والعياذ بالله، حتى تعلمي انك خطر، حتى تعلمي ان النساء فتنه وخطر. سبحان الله. قال لها اتنصر؟ قالت اذا فعلت قبلناك، ففعل والعياذ بالله. فوافقوا عليه. الثمن رده، الثمن رده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. تنصر في ذلك اليوم الذي وافقوا فيه عليه، اخذ يعد العده ليتجهز للدخول على عروسه بعد ان باع دينه. رقى كلما في سطح بيته زلت قدمه، سقط على راسه ميتا. خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله الثبات حتى النمام. فمسؤولية النساء أعظم من مسؤولية الرجال. يوم أن اختار الله لنبي، يوم أن اختار الله نبيه للرسالة، المهمة عظيمة تملؤ بحملها السماوات والأرض والجبال. اختار الله لها خديجة اختيارا من الله. ربته خديجة، ربته على الثبات، ربته على العزة، ربته على أن لا يخضع لأحد إلا الله جل في علاه. وهو صناعة الربانية أصلا، لكن كان يحتاج إلى من يدعمه، فكانت خديجة هي السكن وهي الصدر الرحيم. آوتني يوم انطرد من الناس، أعطتني ما لها يوم انحرم من الناس، نصرتني يوم ان عاداني الناس. خلف كل رجل عظيم امرأة تقول لها في أشد المواقف والله لا يخزيك الله. اسمع كيف تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله، إنك يحصل الرحم من الله، وتعين على نوائب الدهر، وتقرئ الضيل، وتعين على المصائب. أبدا من اتصف بهذه الصفات تقول لك والله ما يخزيه الله. فكانت سببا في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سبب انتكاسة كثير من الشباب النساء، والله كثير نعلم كانوا على خير، ويوم ان تزوج طلبت عليه شاشات وقنوات. احدهم منذ ايام المضت يقول تزوجتها، فلما تم عقد النكاح في بيتين اذا بصوت الاغاني قلت انا لا اقبل بهذا، لو سمحتم لا اريد ان انطلق في زواجي بمعصية من الله. كأنهم اخذت بنته ريبة، فقالت له يوم ان كلمها قالت اسألك سؤال. البنت تقول لي خطيبها للذي عقد على النكاح، اسألك سؤال، انت مطوع، اسمع سؤالها. قال لها وماذا يقدم وياخذ؟ قالت انا ما ابغى مطوع، انا قرأت مع غاني، انا برشاشات وقنوات، انا بنبسط زي الله زي كل الفتيات. الله اكبر. كثيرات من السبب انتكاسة كثير من الشباب، والعكس بالعكس لا نظلم. لا لا لا مظلم، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، كما نقول في صور ما أكثرها كل صور مشرقة ولله الحمد ما أكثرها. لن يستطيع الرجال أن يؤدوا أدوارهم إلا إذا كان خلفهم من يسد الثغرة ويحفظ الحكم الحطم ويقوم بتربية الأبناء من خلفه. أنت الأم، أنت الزوجة، أنت العمة والجدة والخالة، أنت الابنة والناصحة والمشفقة والأمينة، أنت كل هذا كله، أنت نصف المجتمع ثم تلدين النصف الآخر، أنت المجتمع كله. بارك الله فيك، أنت السكن والراحة والإطمئنان، أنت تستطيعين إن أنت قمت بالدور الذي يجب أن تقومي به أن تقلبي العشة إلى جنة، وتستطيعين أيضا أن تقلب القطر الفسيح إلى أضيق من الجحر وأسعد مكان في العالم. تستطيعين بارك الله فيك أن تقلب المكان الصغير إلى مكان رحب فسيح أسعد ما يكون، والأكس بالأكس كم من قصور فيها من الأسى والآهات. لا تقر بظواهر البيوت، كلمتني زوجة أحد الأغنياء منذ أيام مضى، قالت أشكو إليك الحال فلا تتواجد عندي، من الخدم الله عليهم ولعلاقة مع رجل آخر لا أحب هذا الذي أسكن معه. وقر لي المال، وقر لي كل شيء، لكن ما وقر لي السعادة ولا الراحة ولا الطمأنينة. لا تقر بالمظاهر، لست أرى السعادة جمع مالا، ولكن التقية هو السعيد. قالت نوم أزواجنا، تقول زوجة هذا التاجر، أزواجنا ما بين السفرات الحال، ما بين عامرات لتاجرات، ما بين خمور ومخدرات، تركونا إلى الضياء فضعنا معهم. أنا أطالب الآن بالانتقال عني، لا أريد الحياة مثل هذا، أريد فقير. تقول أريد فقيرا يضمني في ملحق في أي مكان، ورقة واحدة ودورة مياه، هذا ما أريد. أريد رجل يقضني لصلاة الفجر ويقرأ معي القرآن ويقول لي ويذكرني هل قلت أكثر الصباح والمساء أم لم تقيني، يقول لي اليوم أثنين سنصوم أنا وإياك. هذه هي الحياة، هذه هي السعادة، يدا بيد حتى نصل الجنة، يدا بيد حتى نلتقي على باب الجنة. نساؤنا اليوم في حاجة إلى القدوة، نساؤنا اليوم في أمس الحاجة إلى القدوة. بكت البيوت، بكت مش على أحمد ياسين يا إخواني، بكت على أولئك الذين خسروا في أثاب المستعب، بكت الفتيات لأن أولئك الفجر خسروا في ذلك البرنامج. زوجتي تقول اليوم كان عندنا ندوة في الثانوية للطالبات عن مدار هذه المسلسلات وكذا وكذا، ثم احدى المشاركات ذكرت ما صنعوا هذا وصنعوا ذاك، قال احداهن هذا رفع راسنا، هذا رفع رأسنا يوم أن مثل الدعارة والفاحشة والرذيلة كما ينبغي، رفع الرأس تقول الله أكبر. اسمعي من يرفع الرؤوس، اخترت لك امرأة فوق العادة، إن بحثت عن المثالية في الأمومة فهي الأم، إن أردت المثالية في التربية فهي المربية، إن أردت المثالية في الدعوة إلى الله فهي من أعظم الدعاء، إن أردت الصابرة على المصائب والثابتة حين المواقف فهي من أعظم الثابتة في المواقف والأحداث، لعرف الأطفال وتعرف السابقات في كل مجال، في دينها، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، حتى في القتال والجهاد إذا اقتضت الضرورة والحال، حتى في القتال والجهاد في سبيل الله إذا اقتضت الضرورة والحال. ضربت أربع صور في حبها لله ولرسوله، لسان خالها نسينا في مبادكم كل راهب، فأنتم اليوم أغلى ما لقينا، تسلى الناس في الدنيا وإنا لعند الله بعد كنا سليما، إن عز اللقاء في الدنيا ففي يوم القيامة نلقاكم وما نسينا. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهنيئا لها. لعلك تريدين أن تعرفي من هي وأنتم كذلك. سأروي لكم خبرا من أخبارها لعلكم تعرفونها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، فذهبت بي أمي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رجال الأنصار ونساءهم قد أضحكوك غيري من يقدموا لك الهدايا وأحسن ضيافتك، ولم أجد ما أصفك به إلا ابني هذا، فستقبله خادما يخدمك. قدموا لك هدايا وقدموا لك مساكن وعزموك على مطاعم ومشارب، وانا ما وجدت ما اقدمه لك الا ابني هذا، اتخذه خادما عندك يخدم كما بدا لك. قال انس: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما ضربني قط ولم يسبني قط ولم يعبث في وجهي قط، وما قال لي شيء فعلته ظلما لما فعلته، ولا شيء لم افعله لما لم تفعله. سبحان الله، لله درنا، خذ ابني يخدمك. ما نريدكم تقدموا ابنائكم للخدمه، نريد تربوهم على حب الله وحب رسوله. اخرى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام صغير، قالت: خذ هذا معك الى القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صغير هذا لا يتحمل. قالت: يا رسول الله، اذا حمل وطيس ضعه تلك امامك تتغصبح ارواحنا انفسنا اموالنا فداء لك ولهذا الدين. فماذا قدمت انت؟ كم قدموا الابناء؟ كم قدموا كل غالي ونفيس تصديقا لحب لله والرسول. عرفتمها؟ ام سليم رضي الله عنها وارضاها، اشتهرت بكليتها ام سليم، لم يختلف في كنيتها لكن اختلفوا في اسمها، فقالوا سهلة او رملة او اميسة او اميسة او مليسة او اميسة، وكل اسم اجمل من الاخر. من قبل سبحان الله، اسمع، من قبل الفترة الماضية احد اقاربي انجب، فكلمت وبارك له فقلت له: ماذا سميتنا؟ قال: جوان. قلت: وشي؟ جوان. قلت: انا جوان. اسامي ليس لها معنى ولا عرفناها من قبل. اين انت ان سهله ورمله واميته ومليكه؟ تسموا باسماء هؤلاء بارك الله فيكم. اما لقبها فهي الغميصاء او الغميصاء، اختلف بينها وبين اختها، لكن اكثر اهل السير على انها هي الغميصاء واختها الغميصاء، والمعنى واحد، الغميصاء والغميصاء معنى واحد، والرميصاء او الغميصاء معناهما عيب خلقي سوء بالعلم، عيب خلقي يسوء بالعلم. وقالوا لا يدرون لماذا سميت بهذا، هل لأنها أصابها المرض في حين ثم سميت به ثم ذهب عنها، أو لا يدرون لماذا سميت به، لكنها عرفت بالغميصاء وأختها عرفت بالغميصاء، ولم يذكروا سببا لتسميها بذلك. هي أنصارية خزرجية من بني النجار، إذا من ترجع من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام، وليس الذي يهمنا نسبها، فالأحساب والأنساب لا تقدم ولا تأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله لم يقال لك يوم أنت فلان ابن فلان من قبيلة فلان أبدا، هذا لم يقدم ولم يؤخر، لكن سيقال ماذا عمل وبماذا أتيتنا. أمها مليكة بنت مالك، لله درهم. اسمع خبر الأم، خبر الأب، خبر الأخ، خبر الإخوان، أسرة بعضها من بعض. روى البخاري وأحمد من حديث أنس أن جدته مليكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا أصلي بكم، ولم يكن وقت صلاة. فما بالكم كيف تظنون بأسرة يؤمها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. ثم في صلاته يدعو لهم بالفلاح والنجاح والفوز في الدنيا في الدنيا والآخرة. هذه الأم أم الأب لم تذكر عنه أخبار كثيرة، لكن ذكر صاحب الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل أخوها وكان أبوها معي، قتل أخوها أخو رميصة وكان أبوها معي. إذا كان يصف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القتال، إذا له باع طويل في الدفاع عن هذا الدين. ميزة هذه الأسرة يا إخوان أنها كلها مجاهدة، نساؤها ورجالها تربوا على الجهاد، أختها أم الحرام بنت من الحال قيل لقد مر رميصة في حالة أنس وزوجة عبادة بن الصامت، كانت قبله زوجة عمرو بن قيس فولدت له قيسا، قلنا استشهد هو ولده مجاهدين وشهداء وأبطال. تأني بمثل إذا جمعتنا يا جرير المجامع مربين ومربيات. قال عنها الذهبي عن أختها أم حرام بأنها من علية النساء، شاركت في الجهاد أختها أم حرام وماتت شهيدة، ركبت البحر غازية مع زوجها في عهد أمية في عهد معاوية بن أبي سفيان، ثم ركبت على دابتها خارجة للجهاد فسقطت فماتت من على دابتها. فرحمها الله، أحسبها والله حسيبها من الذين سجلوا سبقا جهاديا واستشهادا في قاموس النساء. أما أخوها اسمع نسمع معقولة يقررها كثير، لكن من صاحبها اسمع بارك الله فيك. أخوها هو حرام بن ملحان، وهو من القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عامر بن مالك، قدم إلى المدينة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. فقال يا رسول الله لو بعثت لي من خيرة القوم حتى معلم أهل نجد معلم أولئك الأعراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليهم من غدر الأعراب، أخاف عليهم من غدر الأعراب. فقال أنا جار لهم، أنا جار لهم. فبعث 40 وفي رواية 70، وكان أميرهم المنذر بن عمرو، وكانوا من أخير القوم وقراءهم من أخير القوم وقرائهم. نزلوا بئر معونة، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن كفيل. ما نظر في الكتاب وأمر رجلا كان يجلس خلف حرام بن ملحان فطعنه بالروم سرا، فطعنه بالرمح في ظهره. فلما رأى حرام الرمح قد ظهر من صدره وبدأ الدم يتدفق، أخذ يجمع الدم ويمسح على وجهه ويقول للقوم فت ورب الكعبة، أخذ يقول ويردد للقوم فت ورب الكعبة. كيف لا يقول كيف لا يفوز وقد أغلق مالها ودخل الرحمة من أوسع الأبواب مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستنفر عدو الله عامر بن قفيل عصية وراء الذكوان وأحاط بالصحب وقتلهم عن آخرهم إلا واحدا أهل غدر وخيانة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا قبل الإسلام، لكن يوم أسلموا أصبحوا من خيار القوم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقدوا. هكذا الناس لا قيمة لهم إلا بهذا الدين، نقلهم من الإسلام نقلة قلبت حياتهم رأسا على عقب. من بعد فئة متقاتلة لأكثر الأسباب فئة فتحت مشارق الأرض ومغاربها. لما كانوا على الكفر كانوا أشد الناس كفرا ونفاقا، فلما دخلوا الإسلام أصبحوا من خيار الناس. ومن إخوانهم أيضا سليم بن ملحان كان من ضمن 70 الذين قتلوا. أختها شهيدة وإخوانها شهداء وأبوها مقاتل وأمها دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلت خلفه. فأي أسرة هذا؟ فكيف أنت بفتاة تربت بين هؤلاء؟ ثم تزوجت من رجل عظيم يشار إليه بالبنان وهو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ثم لتمجدها تعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية. تزوجت مالك بن النضر قبل أن تتزوج أبا طلحة فولدت له أنس. ولدت له أنس وما أدراك ما أنس. تروي خبر إسلامها فقلت لما أسلمت جاء والد أنس وكان غائبا فقال أصبوتي؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت. ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت فجعلت ألقي أنس إلا طفل صغير أقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا تفسدي إبني. يقول لها المشرك لا تفسدي ابني. قالت اني لا افسده ولكني اعلمه التوحيد. لا افسده ولكني اعلمه التوحيد. اسالكم بالله من الذي قال للصغير ابن سنه سنتين قل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اليوم نقول اقول فلان قل حبيبي قل قلبي قل كذا وما علمناه يردد اسماء الله اسماء الله الحسنى. يقول انس لما حرمت الخمر جاءت الى زوجها فقالت جئتك اليوم بما تكره. قال انت دائما تاتيني بما اكره فماذا عندك؟ قالت وجهي من وجه الحرام حرمت الخمر. قال انا كذلك لا اريدك. سبحان الله حب الخمر طغى على عقولهم وعلى قلوبهم. ما افسد العقول الا تلك المخدرات والمسكرات كما هي تصنع بنا اليوم وفي خطبة من الخطب ان شاء الله سأتكلم لكم عن الخمر وسأخبركم عن خبر مأساة وقعت في بيت من المسلمين في بيت من بيت بسبب ام الخبائث. قالت كان اعرابيا. يقول لها دائما تأتيني بأسوأ الاخبار من عند هذا الاعرابي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان اعرابيا اصطفاه الله واختاره وجعله نبيا. قال ما الذي جئت به؟ قالت حرمت الخمر وهذا فراق بيني وبينك. قالت الحمد لله على مثلك لا خسارة. كم افسدت الخمر من عقول وهدمت من بيوت الانسان في كامل قواه العقلية فكيف اذا غير العقل. حاولت معه جاهدت معه على هدايته لكن كما قال الله انك لا تهدي من احضر لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فخرج هائما على وجهه بعد ان تمكن الاسلام في المدينة. خرج الى الشام وهلك هناك. فلما بلغهم الخبر قالت لا جرم لا اصطم انسا حتى هو يقول سأتفرغ لأنس لن أقيمه حتى يقول. أنا يا أخوان عمي فتمتني عمي 5 سنوات جالت أمي ترضعني 5 سنوات والله سبحان الله. صعب 2 سنين صعوبة في شطن كيف 5 سنوات؟ خرج هائما على وجهه فمات. فلما بلغها خبره قالت لا أقيم أنسا حتى هو يقول استميني ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. إذا كبر أنس قال يا أمي تزوجي فسأتزوج. سبحان الله تريد تفرق نفسها لتربية هذا الغلام. تقول فتركت تبني بنفسه ثم خطبها أبو طلحة. اسمع عبارة رواتيكي. الجمعة الماضية كنا نتكلم عن النمور 40,000 50,000 60 70 100,000 بل إلى ملايين الريالات. اسمعي خبرها. خطبنا أبو طلحة وكان مشركا لم يدخل نور الإسلام في قلبه. فقالت لم أكن لأتزوجك وأنت مشرك. ما في أمل. لم أكن لأتزوجك وأنت مشرك. ثم اسمعي إلى الداعية. قالت يا أبا طلحة أما تعلم أن آلهتكم هذه التي تعبدونها ينحتها عبد آل فلان ثم لو أشعلتم فيها النار لاحترقت. وين عقلك؟ أين عقلك يا أبا طلحة؟ أما تستحي أن تسجد لخشبه تنبت من الأرض ثم ينزعها فلان ويحرقها فلان؟ أين نعمة العقل؟ قالت فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأزوجك نفسي؟ يا إخوان هو عظيم حتى في جاهليته هي رأت أن هذا الرجل نكسب للإسلام إن أسلم، فتنازلت عن الدينة في سبيل أن تكسب رجل ينصر الإسلام وينصر المسلمين. هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأزوجك لكم؟ اسمع عبارة الله فيكم، ما طلب الذهب ولا فضة، قال فأنا لا أريد منك صداقا، تقول ولا أقبل مهرا إلا الإسلام، لا أقبل مهرا إلا الإسلام. قال لا والله، ما هذا مهرك؟ يعني ما هذا مهرك؟ ولا همتك ولا إرادتك. قال ثم ماذا؟ إيش تعطي المهر؟ قال أعطيك الصفراء والبيضاء ذهب وفضة. قالت ليس لي بهذا حاجة، اترك الذهب والفضة لك، أنا لا أريد، لا أريد، لا أريد، لا أريد هذا. قالت له قبل أن ينطلق، إني أشهدك وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أسلمت رضيت بك زوجا. قال أنس فانصرف عنها وقد وقع كلام موسي قلبه، أثر في الكلام، قال له آلهة هذه اللي تعبدنا ينفكها إذن فلان، كم آلهة هذه يحذرها فلان، ما تستحي تعبد آلهة يا تنطق ولا تتكلم. ثم تحرك وتدافع بالأقدام، حركت فيه ليش؟ فكر تدبر تأمل انظر. قال أنس انطرف عنها فأتاها يوما فقال أرأيت العرض الذي عرفتيه؟ قالت نعم. قال قبلته العرض الذي عرفتيه فأرد قبلته. قال يقول لها فمن لي بهذا؟ من اللي يعقد لي عليك؟ قالت يا أنس خذ عمك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خذ عمك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني من عاتقي فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع كلامنا قبل أن نصل إليه. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو طلحة بين عينيه عزة الإسلام، هذا أبو طلحة بين عينيه عزة الإسلام. فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أي شيء إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لله ذرها. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة، يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير عندي من 100 رجل، صوت فقط يا إخوان يرعب العدو يملك ويفرح. من الذي صنعه؟ من الذي كان سبب في إسلامه؟ أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما أقبل مهر لي قط إلا الإسلام، فكان أكرم مهر على مدى الأيام، ولم يكن هناك مهر أكرم من هذا. الله أكبر، كانوا يزنزونهم بالقرآن، كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس عندنا مال، قال كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ كذا وكذا، قال زوجك بما عندنا من القرآن. أليس القرآن يا أخوان أغلى من الذهب والفضة؟ أليس القرآن أغلى من هذا؟ أليس أغلى من هذا كله؟ لماذا حدث الخلل اليوم؟ لأننا ابتعدنا عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم. تأملتي في قولها في حجتها، خاطب العقل، خاطب فطرته، أما تستحي أما تفكر أما تتدبر؟ كانت راغبة في إسلامه أكثر من رغبتها في الزواج، ولو كان ذلك على حسابي على حساب نفسي، حتى لو قدمت تنازلات ما أريد مهر، ما أريد مهر، عندهم هدف بارك الله فيك نساء ورجالا. ثم انظري في حرصها على تربية أنس، لا أتزوج حتى يأذن أنس. ثم انظري إلى تفريغها كل الحنان لأنس، والله لا أقيمه حتى يترك التربية لنفسه. أقول خلف كل عظيم امرأة عظيمة، خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، هي صانعة أطفال ومربية أزياء ومجاهدة إذا اقتضت الضرورة والحالة، اشتهرت في أرض المعارك، اشتهرت رضي الله عنها في أرض المعارك، تداوي الجرحى، تسقي العطشى، تنقل المؤونة، وتثبت الرجال وتبث فيهم روح الشجاعة. فأين لنا بمثل هؤلاء النساء اليوم؟ ما نريد تداوي الجرحى، نريد تبث الرجال روح الشجاعة. صلى الفجر، ايش يبيه؟ يصلي الفجر ويحافظ على الطاعات، هي كانت تداوي وتسقي وتبث الروح، ولما جاءت الضرورة لحمل السلاح حملت السلاح. يقول انا ثم كان يوم احد وجذب الناس رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم رضي الله عنهما وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما اخ الخال الصغير الذي يضع في قدمه تمثلان الخراب على مكونهما تفرقانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملانه. اذا لها دار لها دار كانت تؤدي كلمه الرجال معونتا احضار الماء وسقايه العطش ومداواه المرضى حتى يتفرغ لملاقات الرجال. وصلت الطاقات وقامت باعظم المهمه في يوم حنين ارتر المسلمون بكثرتهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فر من فر وثبت قله من الرجال من بينهم ام سليم. اسمعي كانت حامل في ذلك الموقف كانت حاملا بابنها عبد الله رضي الله عنها وارضاه. الله قال لهم لن تروا خفافا وثقالا مرضى اصحاء اغنياء فقراء انكروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. في ذلك الموقف يقول انس رايت امي قد اتخذت خنجرا فقال ابو طلحه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ام سليم من خلفك وبيدها خنجر. قالت نعم يا رسول الله ابقر ظلم من يرغب اليك واقتل اولئك الذين يفرون من عندك. وثبتت مع السابقين فتبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شئني بمثلهم بمثل هؤلاء الرجال وبمثل هؤلاء النساء. لا اريدك ان تسمعي مثل هذا اريدك ان تكوني صابره مستسده لا تنظري الى الحياه الدنيا وما فيها ما تؤذن لابي طلحه كان مريضا ثم وافته المنيه وكان يحبه حبا شديدا. سبحان الله اليوم اذا مات ميت لاحت النائحه واصبح الحال لا يعلم به الا الله. فماذا صنع فيها؟ خرج ابو طلحه لصلاه العشاء. في تلك اللحظات في خروجه مات الغلام مات. فلما رجع سألها اول ما سألنا كيف حالك؟ قالت على احسن حال والله ما كان اهدأ من نهل يوم وهي صادقة خلى بيت انفاقه والله ما كان اهدأ منه الان. كل يوم جاءها الا هي في كامل زينتها ما كان ابنها في فراشه قد مات في كامل دينتنا ما ولولك ولا ناحت ولا فعلت ولا قالت كيف يقولها كيف ابني قالت على احسن حال والله ما كان منه ليس مثل هذه الليلة ولا أبدأ منه. ثم سبحان الله زوجة مزينة نام معها فلما نام وارتاح واطمأن قالت له تقول له تضرب له المثل تقول له يا أبا فلان أنا فلان عاري فجاءوا يأخذون عاريتهم فما وجدوها. فماذا يقولون؟ قال يقولون الحمد لله فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالت يا أبا طلحة فإن الله قد أعارك هذا وقد أخذه الغلام ثم أخذه وكان عاريا عندنا ورجع إلى ربه. لماذا لم تخبريني؟ لماذا لم تقولي لي؟ ما أرادت تسد خاطره. اليوم المرأة أول ما يدخل غزل إلى البيت قالت له شوف فعلت فلان وفعلت فلان أنا ما جئت بارك الله فيك بعد تعب يوم كامل حتى أستقبل بمثل هذه الأخبار. خطر موت يا إخوان مع هذا التمسك حتى لا تغير عليه وحتى لا تسد إرباله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فأنجبت قارئا هذا القارئ وأنجب أكثر من 10 قراء. من الذي دعا له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى نساء صالحات إلى أدوات إلى من يثبتون الرجال في المواقف والمدلهمات. فخلف الرجل العظيم امرأة ولم يستطيع الرجل أن يقوم بدوره إلا إذا قامت المرأة بدورها. يريد امرأة تقول لا أقبل مهرا إلا الإسلام. يريد امرأة تقول كم تحفظ من القرآن وكم تحفظ من كتب الصحاح وكتب الحديث كما قالت ابنة سعيد لأبي وداعة يوم أن مكث معها شهرا كاملا وأراد أن يرجع إلى سعيد إلى مجلس سعيد يطلب العلم قالت أين تذهب قال أذهب لطلب العلم عند سعيد قالت اجلس عند سعيد كله عندي اجلس فإن علم سعيد كله عندي احفظ سورة النور وتدبر معانيها اقرأ في سورة الأحزاب وتأمل في آيات الحجاب اقرأ في سورة النساء انظر إلى الكرامة التي كرمت الله إياها وكيف رفع قدرك وأنزل فيك قرآنا يقرأ حتى يريد الله الأرض ومن عليها فكوني على قدر المسؤولية متى يعرف المعدن الأصلي في المواقف أما في الرخاف الكل فالكل يدعي في كون بارك الله فيك لا تغتروا بنجاح أولئك الكلاب وما يروجونه على شاشاتهم وقنواتهم ما لهذا خلقت والله والله ما لهذا خلقت وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا يعني آثرنا الدنيا على الآخرة بآب القيامة فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة تخلت عن ايش عن ملك فرعون وهذه انهار مصر كلها تجري من تحته تخلت عن هذا كله وقالت ادم لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فأسقي بما أولى بارك الله شيء المنتظر منك كثير تكوني على قدر المسؤولية أسأل الله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وأعوذ بالله أن ترسل من تحتك اللهم زين نساءنا بزينة الإيمان اللهم اجعلهن هاديات مرضيات راضيات مرضيات تقيات نقيات خطيات اللهم ارفع درجاتهم وفرج همهم واكشف كربهم واصلح أزواجهم وارزقهم من أزواج صالحين يا رب العالمين اللهم اكفهن بحلالك عن حرامك واغنهن بفضلك عن من سواك اللهم اجعلهن صالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظك يا رب العالمين اللهم احفظهن من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات اللهم اجعلهن قرة عين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اتبع رضاك يا رب العالمين اجمع شمل المسلمين واحفظ صفهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يحاصرون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من ذكرهم واقض من خللهم تقبل شيخنا وشهداءنا يا رب العالمين اللهم اجعلهم في أعلى درجات الشهداء يا رب العالمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وسم أعراضنا وأعراض المسلمين واربط عدوك وعدونا من يهود والنصارى والمنافقين إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله عندنا انتفاع جديد اليوم للإسلام سبحان الله الذين يدخلون في الإسلام أفراج في كل يوم يا إخوان على رغم ما نعاني من ابتعاد كثير عن دينهم لا زالت أفراج تدخل في هذا الدين في كل يوم دليل على إيش دليل على قوة هذا الدين دليل على قوة هذا الدين واليوم هذا ترى من أيام يا إخوان بس هذا فقط من أيام جاءنا وهو يقول أنا أريد أن أسلم جاءنا من أيام فقط وهو يقول أريد أن أسلم ما حدث في الإسلام إلا لأيام إما رزق الله أموره والله إني أرى عزة الإسلام في وجهه والله العظيم إني لا أرى عزة الإسلام في وجهه فهو الآن يريد أن يبدأ حياة جديدة والله هذا أسعد يوم ولدته في الأمة بداية يوم لحياة جديدة، حياة مع الله. كيف؟ وقد نجا من النار وسيدخل الجنة بإذن الله. فنريد أن يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أصحاب الله محمد رسول الله رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله عبد الله ورسوله. حلوا أخوكم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.